عند من أله أن يصطلح مع نفسه وأن يجعل لنفسه اصطلاحا خاصا عن ماذا؟ له ولكن بشرط ما؟ أن يبين اصطلاحه بأول مقدمة كتابه. إيه؟ لكي يفهم. طيب، وماذا الرموز هذه بالأحرف؟ الرموز بالأحرف ربما تتصحف، فيتصحف السين إلى شين أو الشين إلى سين وهكذا، كما وقع في ماذا يا أخوان؟ في فيض القدير، وفي الجامع الصغير، فربما تتصحف مع طول المدى. والله المستعان. انتبهوا يا أخواننا، بسم الله. عندنا ما هو الذي يفصل به بين الحديثين؟ هي دائرة يضعون هذين الحديثين. وماذا قال الخطيب في هذه الدائرة؟ فأنه ما يرى ها؟ يعني يسرع عليهم فيها، فأنه ما يرى هذه الدائرة. لا يرى، لكن قال شيئا آخر. هذه الدائرة هي قاعدتها ماذا؟ إذا مثلا بين الحديثين؟ إيه نعم، وإذا مثلا إذا أراد أن يراجع شيء يعمل فيها نقطة. الذي قاله الخطيب فلا يتركها غفلا، فإذا راجع وضع في وسطها نقطة. انتهينا من هذا، خيرا إن شاء الله. عندك يا أخانا محمد، إذا كتب عبد الله عبد في أول السطر ولفظ الجلالة لعبد في آخر السطر ولفظ الجلالة في أوله، فماذا يكره؟ نعم، قال ينبغي له أن يكتبها في سطر واحد، في سطر واحد، لئلا لا يقال الله كذا وكذا ويظن. طيب، خيرا إن شاء الله. طيب، وأخرى قالوا قاتل ابن صفية في النار، ما يفعل قاتل في آخر وابن صفية في النار؟ وهذا هو حديث لكنه صحيح من قول علي بن أبي طالب، فقال علي لما استأذن عليه ابن جرموز قاتل صفية قاتل الزبير، فقال علي قاتل ابن صفية في النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. انتهى. قاتل يقول ما تجعل قاتل في ماذا في آخر الصبر وابن صفية. وعلى كل هذه ماذا يا أخواننا من التحسينات؟ وإلا فالمعتبر فهم المعنى، المعتبر فهم المعنى، والسياق يدل على المعنى. نعم، ماذا يا إخواننا؟ عندك يا أخانا، عندك يا عند محمد هذا، عندك بسم الله كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتابة الصلاة منهم من كان يتلفظ بها، والأصح يتلفظ بها الأصح أنه يكتبها. وكيف يكتبها؟ يكتبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما دليلك على ذلك؟ حديث كعب بن أجرة. ما هو في كتابة الصلاة؟ ما هو حديث كعب بن أجرة؟ أمرنا بالصلاة عليك، كيف الصلاة عليك، كيف الصلاة عليك. نعم، كيف نصلي عليه؟ فلا أقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، اللهم صلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فجاءت وعلى آل محمد ما جاء على محمد. نعم، خيرا إن شاء الله. نعم، والذين يكتبون صاد، إذا كنت تنقل من كتاب وقد ذكر صاد شرع إلى صلى الله عليه وسلم، فمعنى أنت تكتبها على من هي عليه؟ لا أكتبها على محمد. ها؟ لا أكتبها صاد، أكتبها صلى الله عليه وعلى آله. صلى الله عليه وسلم. وكذلك صلعاً، هكذا. صلعاً تكتبها أنت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وقد وردت أحاديث ذكرها الشيوطين

ما يستدل بهذا الكلام على أنه شيعي إذا ذكره في كتابه عن علي عليه السلام، فهذا موجود في مسند الإمام أحمد وموجود في صحيح البخاري، وقال علي عليه السلام الذاريات الرياح. طيب، من الذي قال يا أحمد من كتب ولم يعارض فكمن دخل الخلاء ولم يتوضأ؟ الأوزاعي. بلى الأوزاعي ويحيى يعني كثير. والأوزاعي كذلك ما هو القصر يا أخي. كما قلت يا أخي أحمد أحسنت، مكانه ذهني ويحيى ابن أبي كثير، صريح ابن أبي كثير والأوزاعي. المقابلة تصح الرواية بغيرها أيضا عندك يا أحمد. المقابلة إذا لم يعني يقابل هل تصح أم لا؟ هل يصح أن يروي؟ يصح نعم عند أبي بكر الخطيب والإسماعيلي والبرقاني، لكن شرطوا شروطا. قالوا أن يكون نقله صحيحا، وأن يكون إذا أسقط شيئا يكون الساقط قليل، وأن يكون ينقل من أصل، فإذا نقل من غير أصل يبين حال الرواية. هذه الشروط لهذه الشروط. وعياض خالفهم وقال لابد أن يقابل. أخبر العرض يا أخانا. قالوا أن أفضل العرض هو العرض على كتاب الشيخ. كتاب الشيخ، وبعضهم قال يعني مع نفسه. ويكفي أن يقابل على كتاب الفرع أي التلميذ. نعم، إذا كان ثقة فيصح هذا. يصح هذا خيرا إن شاء الله. نعم، الحديثان الواردان في المقابلة لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كانت المقابلة أمر مطلوب حتى في هذا الزمن يقابل على الأصول التي نقل منها. عبد الله عندك يا أخي عبد الله. إذا سقط كلام فكيف يعمل بين اللحاف؟ يكون بي أن يخطى مستطيلا إلى الحاشية ثم يعلق، أو إشارة إلى الحاشية. نعم، مكان السلام. نعم، ثم يضعه هكذا. نعم، ويكتب عليه، ممكن أن يكتب عليه أصل يعني أنه يكتب عليه صح أو أصل إشارة إلى أن هذا من الكتاب. طيب، واختلفوا في كيفيته هذا الأمر. المهم أن يكتب إلى الحاشية إشارة خط يعني مرتفع هذا، ثم يرده إلى الحاشية التي بها فراغ، سواء كانت الحاشية اليمنى أم الحاشية اليسرى، في أعلى الصفحة أم في آخرها، في المكان الذي فيه فراغ يستطيع أن يكتبه. يا شيخ تفضل. الآن مثلا يشير برقم واحد أو يشير الحاشية برقم واحد، هذا يكون طيب؟ هذا طيب، لأنهم يقول إذا مثلا عمل خطا ثم كان بجنبه مثلا خط ثاني، عمل خط ثاني ثالث، يكون تسود. نعم، هو ماذا الأحرف والرموز عبارة عما اصطلح عليه الناس الفهم، فيقول الشوكاني وأي نقش ناقش يفهمه من يعتني يقوم بالمقصود عليه ذا الأمر بني. فالمعتبر هو هذا يعني ماذا الاصطلاحات للفهم، لفهم القارئ والفهم لفهمك أنت إذا راجعت. نعم، عندنا يا أخوان، عندك يا صالح، الحواشي والفوائد من غير الأصل أين تكتبها؟ تكتب يعني طرف الصفحة. نعم، وكيف تشير إليها؟ كيف يشير إليها؟ يعني في الأخير؟ لا لا، أقصد من الموضع الذي تكتب عليه. تقول خطا، مرور الخط هذا للسابق، أو تضع عليها دائرة علامة إشارة تضبيط، إشارة إلى أن هذا الكلام من هذا، علامة إلى أن هذا الكلام من هذا وليس من الأصل. قال لا يخرج له خط. نعم، لا يخرج له خط. والمختار استحباب قال التخريج من وسط السطر، من وسط الكلمة المخرج لأجلها. التضبيط أنك تشتغل حقيقة أصله ولا تشتغل أصله. التضبيط التضبيط سيأتي إذا حببت نقرأه. يقول كتابة صائد على الكلمة، الكلمة التي هي أصلها صحيح لكن معناها مشكل، أصلها صحيح لكن معناها مشكل، تبقى كما هي، فربما يأتي آخر يفهمها على الأصل الصحيح فيضع عليها صائدا ممدودة. عندك يا أخنا قائد صفة التصحيح والتضبيب والتمرير، وكأن التضبيب والتمرير شيء طيب شيء واحد، فكيف يفعل مثلا؟ يعني إشارة إلى ماذا؟ تصحيح، ماذا يقصد؟ تصحيح إلى صحة الكلمة. إيه؟ كانت عبارتها مشكلة فيضع عليها صح، من أجل أنه يفهم أن الواقف عليها ما غفل عنها. هذا التضبيط نعم شطب سطرا ثم بعد ذلك ظهر له أنه صحيح فيكتب عليه صح، أي لا أثر لهذا الخط الذي وضعته. وماذا أو زاد شيئا وهو ساقط من الأصل يكتب عليه صح. طيب بارك الله فيك. التضبيب عندك أيضا التضبيب صاد هكذا ممدودة إلى الخلف قليلا، هذا هو ماذا؟ التضبيب، إشارة إلى أن هذا الكلام مشكل، هو صح سنده لكنه مشكل عليه معنى، هذا التضبيب. على الكاتب؟ ها؟ مشكل على الكاتب، على إيه؟ على صاحب الكتاب معنى خير إن شاء الله. ويقول أن يكون منفصل عن الكلام التي ينبه عليه. نعم، لا يكون عليه، يعني لا يكون متصل. ها؟ لا يكون متصلا به حتى لا يكون أنه شطبه. يعني يكون في وسط الصبر. في وسط الصبر. نعم. الشيخ عدم يعني المشق ولا ها؟ المشق والمحو هذه كيف؟ ايه النحو والمشق هو يقولون احسنها الضرب بالقلم، يعني لان الحق تهمة، الحق تهمة. وماذا يا اخواننا أقل؟ وهكذا أيضا فأحسنها هو الضرب على السطر، من أجل إذا ربما أنه يضرب يعني يحق ثم يأتي عند شيخ آخر ويفهمه على الصحيح، أو يأتي آخر أيضا قارئ آخر ويفهمه على الصحيح فيحتاج إلى أن يكتبه مرة أخرى. فالضرب يعني على السطر، بقي الضرب على الخط نفسه أم فوق الخط نفسه، هذا وذاك. إلى هنا يا أخواننا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يا أخواننا، عندك يا أخي، إذا وضع في الكتاب ما ليس منه فكيف تشير إلى أنه ليس منه؟ ليس منه. يعني عليه دائرة. نعم، يعمل عليه دائرة. دائرة هذا قول. بعدها ماذا؟ شيء آخر غير هذا ما أقول بعدها. فما هو؟ يعمل عليه الله سطح من أعلى. يعني هكذا وهكذا. طيب نعم. خمسة أقوال. طيب نعم يا محمد فماذا؟ الله. ها؟ كيف؟ يعني الدائرة أو الخط؟ يعني بعد هذا؟ شيء آخر عندك يا أخي أحمد؟ يخص الخطأ. ها؟ ما يخص الخطأ؟ نعم. ما يخص الزائل هذا؟ كأنه يعمل سهم فوق هكذا يفتح به قوسين. وقال يعمل فوقه خط وكذلك يفتح به قوسين، قوسين هنا قوسين هنا. نعم. زائرة. طيب خيرا إن شاء الله. الشطط يا أخانا محمد. نعم. إذا زيد في الكتاب عند الكتاب غلطا أتشطب من أول السطر أم الذي في آخره؟ بعضه في آخر السطر وبعضه في أوله، فأيهما تشطب؟ الذي في أوله. نعم الذي في أوله، يعني في الخطأ في أول السطر. نعم الذي في أوله. نعم خير إن شاء الله. يقولون الذي في آخره. طيب الأمر سهل في هذا، لأنه هو ليس على سبيل الإلزام بس من أجل تحسين الكتاب. وإذا كان كتبته مرتين، هو السؤال نفسه، كتبته مرتين في وسط السطر وفي آخره، فأيهما تشطب؟ كتبته مرتين الخطأ. كتب مرة على الصحيح ثم كررت خطأ، كررته خطأ. فماذا يشطب على الذي في طيب في وسط الصدر؟ يقول غياض ينبغي أن يحافظ على أوائل الصدور وأواخرها، وهم من أجل ماذا؟ أن تبقى في الكتاب يعني نظارته. طيب خيرا إن شاء الله. يا شيخ ما في قول ينظرون إلى أحسنهم؟ لا بس صحيح. نعم. رموز حدثنا وأخبرنا يا أخان صالح. نعم هم يرمزون لحدثنا بالثاء والنون والألف الفاتحة. كيف قلت؟ حدثنا يرمزون لها بالتاء والنون والألف. سنة. نعم وبعضهم زاد زاد نعم زاد القاف. زاد القاف وهذا موجود في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل. نعم هذا يرمزون لأخبرنا بالألف والنون. ما قد انتهينا من حدثنا. ماذا بقي؟ بقينا ربما يحذفون الكل. نعم. ولا يبقون إلا أنا. نعم ربما يحذفون الكل ولا يبقون إلا أنا. أحسنت. ها وأخبرنا يرمزون لها باقي أيضا في حدثنا. ها باقي في حدثنا. ما أدري الدهل الدهل ما الدهل قال أبو سلف وجده في كتاب عبد الرحمن السلمي. عبد الرحمن السلمي طيب خيرا إن شاء الله. وأخبرنا يرمزون لها بالألف والنون. نعم وزاد البيهقي الباء قال وهذا غير جيد. خير ان شاء الله. نعم ماذا هل يرمزون لأنباءنا؟ نعم وش يرمزون لهذا؟ أنباءنا هم يرمزون لها أظن بالنون وحدها. ما نمزل لحدثنا وأخبرنا نعم. هذه الحياة خانة أحمد التي نجدها بين الأسانيد المتفرقة، ماذا يعنينا بها؟ ذكروا لها هنا أربعة معاني. نعم. المعنى الأول أنها تكون بمعنى صح. المعنى الثاني أنها حائل بين السندين. المعنى الثالث أنها تحويل السند. طيب. المعنى الرابع الحديث. الحديث. نعم. خير إن شاء الله. أهل المغرب يقرؤون الحديث، أمر سهل في هذا الحمد لله. عندما يا عندك يا أحمد التسميع ماذا يكتب بعد بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني نقول تحت له أن يكتب اسم الشيخ كنيته واسمه، يعني النسبة كاملة مع الاسم كامل مع النسبة، وقبل الأسماء يقول يكتب أسماء السامعين. طيب، أسماء السامعين الذين سمعوا معنا. وهذا يفعله المحدثون أم هو شيء هكذا في يفعلون كما رأيناه في ماذا، في المجلد الثامن من سنن البيهقي يسمعون. عندك يا خان تركي، إذا كتب سماع شخص عنده في الكتاب ثم بعد ذلك أبى أن يسلمه الكتاب من أجل أن ينقل سماعه، فما الحكم في هذا؟ يكون الذي لم يسلم مخطئ في هذا. أتعرف أحدا قضى بهذا من القضاة؟ حصل ضياء وإسماعيل القاضي، كلاهما قضى ما دام أنه كتبه برضاه، فكلاهما قضايا من إلزام، نعم، أن يعني يسلمه الكتاب من أجل أن. طيب، عندك خان عادل، أيكفي أن ينقل سماعه أم لا بد من أن يقابل الكتاب كله؟ إذا كتب زميل له سماعه معه في ماذا، في سماع كتاب، ثم بعد ذلك هو احتاج إلى هذا السماع من أجل أن يثبت بأنه سمع، فهل يحتاج إلى أن ينقل سماعه فقط أم يحتاج إلى مقابلة الكتاب كله؟ يعني ينقل سماعه ويقابل. يقابل. نعم. يقابل الكتاب كله. طيب، ثم ينقل سماعه. طيب، خيرا إن شاء الله. تصليح. وسفيان ووقيع في كتمان العلم، يعني هو من باب يعني يمنعون المعروف، يقول هذا يدخل في قوله تعالى الذين يمنعون المعروف ويمنعون المعروف. نعم، ويكون آثما. صحيح، هو آثم، ما يقضي عليه القاضي بوجوب تسليم سماع ذلك الشخص إلا وهو آثم. نعم. سفيان يذكر أنه يبتلى بثلاث أشياء. ماذا تذكرها؟ أنه يموت ولا ينتفع به، أو ينسى، أو تذهب الكتب، المهم صحيح كتمان العلم ربما يكون سببا لفنانه هو نفسه من العلم، والله المستعان. وفيع يقول يعني بركة الحديث يعني ما إعارة الكتب. وفيع من بركة الحديث إعارة الأمر. طيب، إعارة الكتب إذا كانت ترد، أما

اثبت للتشفع. قال احمد بن عبد الابار ابن علي الابار حدثنا عوان بن اسماعيل قال جاء حبيب كاتب مالك يقرا على تجارب العينه فقال له حدثكم المسعودي عن جواب التيمي فرده عليه لا عن جواب عن جواب التيمي فرده عليه جواب وقرا حدثكم ايوب عن ابن سيرين في معجمه مات سنه 18 و200 انتهى. طيب جزاكم الله خيرا. نعم انتهينا من هذا يا اخوان. بسم الله. شيء اخر هل ترجح الجمع يا شيخ؟ ها؟ يترجح الجمع هنا الذي هو بين قول مالك وهذه الايه بين قوله بين قوله وما حصل له. نعم. او التشدد لم يثبت عنه يعني ينظر في هذه الروايات التي نقلت عنها. نعم عندما يا اخواننا اذا خرج الكتاب من يده ايجوز ان يحدث به اذا رجع اليه اذا غلب على ظنه انه سلم من التحريف او التصحيح او زياده او النقص فيجوز له. نعم وهو يعرف ما فيه هكذا. طيب فيجوز له ان يحدث به. طيب من المتسائلون يا اخنا احمد؟ السائلون في قبول الروايه. ها ايه نعم ذكروا منه ابن لهيعه فانه كان اذا فانه كان يؤتى له بصحف ويقول هذا من روايتك فماذا فيجيزهم فيه يعني فناولنا اياه فيناولهم اياه ولا يدري اهي من روايته ام ليست من روايته. ثم ايضا ابن عقده كما ذكرنا لاخواننا في تاريخ بغداد انه أتى إلى مغني هو نفسه أتى إلى مغني فقال له هذا من رواية أبيك ومن رواية جدك نشيك الآن فأجزني فيه وأنا وله وأجازه والمغني لا يدري ما فيها ولا هو من هذا الباب. نعم فماذا والذين يتساءلون في الآخر يأخذ وهو ينعش أو يتحدث لأن يعني المملي يملي وهو يتحدث أو يحدث شخصا آخر الذين يتساهلون في الأحد. المهم ذكروا منه ابن لهيعة يا شيخ ذكر في الحاشية ذكر من المزي يقول فيه نظر. نعم قصة ابن لهيعة إيه ذكر في الحاشية إيه؟ قال الحافظ المزي هذه الحكاية فيها نظر تحتاج إلى نظر. أمر طيب هو ما فيه يقولون أن في الميزان فيما أذكر قالوا يقول له لماذا يعني لماذا يأتونك بصحف؟ قالوا هم الذين يأتون يأتونك بصحف ثم بعدها تناولهم إياها قالوا هم الذين يأتون. طيب صفة المتوسط يا أخنا أحمد محمد قال هو إذا كان يعني قد عرض كتابه إيه على شيخه فيجوز له الرواية وكان يعني حافظا احفظ حديثه وعرض الكتاب على شيخه خيرا ان شاء الله وحتى ما لا ها ولا عندك أخانا صالح الضرير الذي لا يحفظ أتجوز روايته؟ نعم نعم تجوز روايته إذا حافظ على كتابه وغلب على الظن سلامة من التغيير وكان متحريا عند القراءة عليه الله. ما شاء الله في كثير من الأمور يأتي لنا هنا غلب على الظن يعني وقد تقدم أن ماذا

ها يرجع إلى ما اعتمد عليه، اعتمد على الحفظ على الحفظ، وإن اعتمد على الكتاب فيرجع إلى الكتاب. طيب عندك فان إذا وجد سماعه في كتاب ولا يذكره أي يجوز له أن يرويه؟ على غلبة الظن كذلك. ها على غلبة الظن، على غلبة الظن إن ظن أنه يذكره فله ذلك، فله هذا. الآن السؤال عندك خان عبد الله كبير، اختلف العلماء في رواية الحديث بالمعنى، فمن هو الذي يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى على قول المجيد لذلك؟ الذي يعني يعرف المعنى، يعرف بما يحيل عنده يعني من اللغة العربية، وأيضا يعني يعرف المعاني، والذي لا يعرفها ليس عنده يعني من اللغة العربية فلا يجوز له أن يرويها على بالمعنى. طيب ماذا، من الذي لا يجوز الرواية بالمعنى يا أخانا صالح؟ طيب محمد بن سيرين ومن يا أخوان؟ ابن عمر. ها؟ حتى ذلك ابن عمر من الصحابة. طيب لا يجوز الرواية بالمعنى هكذا، وأيهما اعتمد على الرواية بالمعنى، الإمام البخاري أم الإمام مسلم؟ الإمام البخاري. الإمام البخاري. نعم. نعم ومسلم يحافظ على الألفاظ هكذا. نعم شيخ. ها بقي أنه إذا كان يعني في موضع الاستثناء والغاية فلا يجوز له أن يروي بالمعنى. هذا الاختصار. الاختصار الحديث. البخاري يعني له عذره. إيه. أنه كان يعني يكتب الحديث في مدينة ثم نعم يكتبه ثم يعني يسمعه في مدينة ثم يكتبه في مدينة. طيب وردت أحاديث حين وأقوال للسلف في الرواية بالمعنى، فهل تذكر أحدا منهم؟ أذكر أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أسمع منك يعني ماذا فلا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك، فقال إذا لم تحلل حراما أو تحرم حلالا وأصبت المعنى فلا نعم. انظروا يا أخوان التي الحديث التي يكون موضوعة على القواعد، فعدون ثم يضعون حديثا يعرف الحمد لله من فضل الله. نعم وغيره الذي قيل له حدثنا باللفظ فقال أنت تقرأ القرآن، عندك يا قائد تقرأ القرآن تزيد وتنقص؟ قال نعم. قال فأنت تطالبني عن أنا ما سمعته إلا مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو؟ لكن أذكر غير هذا. ها يعني استدلال الشافعي. ها أذكر استدلال الإمام الشافعي. ها أن القرآن تنزل على 7 أحرف، فقال هذا يعني إذا كان في القرآن الحديث من باب أولى، كذلك حديث رب مبلغ أو عن إنسان. رب مبلغ أو عن إنسان، إيه الدلالة في هذا يا شيخ؟ أيها الحديث هذا رب مبلغ. ها رب مبلغ أو عن إنسان. رب مبلغ يعني أن ذلك الذي يرويه بالمعنى وهذا يرويه وهذا يرجع إلى ألفاظه عن السامع. السامع نعم خيرا إن شاء الله. هذا هو واثلة بالأشقع يا أخوان. نعم هو واثلة بالأشقع يا أخوان. طيب إلى هنا يا أخوان الحديث الأول موضع يا شيخ. ها الحديث الأول موضوع. أي نعم يعني لفظه دليل عليه. نعم يا شيخ بعضهم ما يستدل يقول يعني كيف نقلنا تعاليم الشريعة الإسلامية من العربية إلى اللغة العجمية من باب أولى أن تحول من العربية العربية. طيب يعني رواية بالمعنى. نعم إلى هنا يا نعم الرواية بالمعنى الصحيح جوازها للعارف البصير بمدلولات الألفاظ، ويستثنى من هذا الألفاظ المتعبد بها مثل الله أكبر في الصلاة فلا يجوز أن يبدلها بالله أعظم. نعم وهكذا

تلقى من أفواه العلماء. طيب هل يجوز الرواية بها يا شيخ؟ ها؟ هل يجوز الرواية بها عن سكرة؟ هل تجوز الرواية بها؟ ينبه يرويها كما هي وينبه أن الصحيح كذا وكذا. ومن أهل العلم من تيسر ورواه على الصواب ولا يبالي برواية اللحان أو المصحف. نعم. أيضا عندك يا أحمد حكم تعلم اللغة العربية لطالب علم الحديث قد تكون واجبة عليه بحيث أنه إذا لم يعرف قد يغير المعنى دون أن يشعر ويريد غير المعنى فماذا يكون قد كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول ما يلحن وما كذب غير الإعراب وقد شماله قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال بعضهم هذا قال وأنت قال بعضهم هذا نعم وأنت يا أحمد المهم ينبغي له أن يتعلم بل قد يكون واجبا عليه صحيح هذا كلام صحيح لكن هل يشمله قوله من يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أم لا هو ليس متعمدا إلا أن بعضهم قال هذا يكون عادلا هكذا بريكة السلامة من التصحيح يا أخانا أحمد قد ذكرها التلقي من أفواه المشايخ خيرا إن شاء الله عندك أيضا يا أحمد إذا وقع في رواية شيخك لحن أو تحريف فهل ترويه كم هو أو كما هو أم ترويه على الصواب نفس التفصيل الذي تقدم إما أن ترويه على الصواب وتنبه أو ترويه على الخطأ وتنبه على الصواب في الحواشي نعم على الصواب وتنبه أو على الخطأ وتنبه نعم طيب ومن الناس من جمد وقال ترويه كما هو نعم ترويه كما هو نعم منهم من منع أنك لا ترويه على الصواب ولا على الخطأ قالوا لأن الذي يرويه على الصواب ما سمعه من الشيخ وإذا رواه على الخطأ فالذي لم يقل الخطأ هذا علتهم طيب خيرا إن شاء الله عندك يا أخانا إذا وجد لحنا أو تصحيفا في الكتاب فماذا يفعل إما أن ينبه على في الحاشية علامة التفضيل هو الأحسن وإما بعضهم يقول يصلحه ولكن هذا قد يأتي من هو ليس بأهل في تجاسر على التصحيح وعلى تصحيح الخطأ فيعني هذا لا يصح وكيف الحال عند التحديث إما أن ينبه يعني أن ينبه على يعني يقرأ الصحيح ويقول وجاء في بعض يعني في بعض النسخ كذا يبين الخطأ أو يقرأ على الخطأ يبين الصواب والأحسن الأول أن يقرأ على الصحيح ثم يبين الخطأ خيرا إن شاء الله الإصلاح بزيادة ساقط يا أخانا عبد الله ماذا يفعل الإصلاح بزيادة ساقط كما تقدم أنه ينبه عليها يخرج إلى الحاجية ويقول سقط من مصطفى الشيخ مثلا أو كذا يعني وينبه عليها ثم يعني يعلمها وإذا كان متأكدا أنه سقط مثل ما عن عمرة قالت كان يدني إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم راشة فأرجله نعم هذا كذلك هذا يبين لأن هذا الشيء هذا مخل لا وقفة فيه يقول سقط على الشيخ كذا وسقط كذا لأن عمرة التابعية ما يدني النبي صلى الله عليه وسلم راشة إليها لترجله ولكن عن عمره عن عائشة هكذا خيرا إن شاء الله يبين هذا الكلام في المتن ما هو في الحاشيه نعم هو هذا إذا كان متأكدا من هذا فله أن يفعل هذا وهذا له أن يفعل هذا أو هذا ويذكر يعني نعم يعني عن عائشة ها قالوا يذكر يعني عن عائشة هو ذكر هذا نعم يعني عن عائشة الشيخ مثلا مش متأكد ولكن رأى نفس الطريق عند حافظ ثاني مثل شعبة أو مثل يعني ولكن جاء من طريقه هذا الحافظ ساقط منها هل ينقله عن طريق الحافظ الذي أثقلها ولا يشير إليها ولا أو يشير إليها نعم

تارة وتارة، فهو روى نعم عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وساق حديثين بهذا نعم، وأخرى يرويه فماذا يرويه بسند واحد، يروي الحديث بسند واحد لذلك السند. هذا حالهم ما إذا كان في حال التحديث أو في ماذا نعم أو حال التأليف. بقي هل هناك فرق بين التأليف على الأبواب والتأليف على المتانيث في هذه النسخة وما أشبهها؟ هل هناك فرق بينها أم لا؟ الأفضل يعني أنه إذا كان على أبواب، ما أسأل عن الأفضل، عن صنيعهم، عن صنيع المؤلفين المسانيد أو صنيع المؤلفين على الأبواب الفقهية، فكيف يعمل هؤلاء وكيف يعمل هؤلاء بالنسخة؟ وصنيع الإمام أحمد في لما هو مرتب على المتانيد أي أنه أحيانا يعني يعيد بالسند وأحيانا لا يعيد. نعم كثير من الأوقات يقول وبه أحسن، لكن التي هي مرتبة على الأبواب الفقهية يضطر أنه إلى إعادة. قد ذكر سندا في باب الطهارة ثم يمر به سند في البيع أو في البيوع أو في السير أو غير ذلك، يضطر إلى إعادة السند هكذا. طيب أحسنت. عندك كان صالح إذا ذكر المال إذا ذكر المتن ثم ذكر السند، هل يجوز أن يقدم السند ثم المتن؟ يجوز هذا نعم، قد فعله ابن خزيمة في يعني ما كان عنده السند فيه شيء في نظر فيه راوي ضعيف عنده أو كذا، كان يقدم المتن ثم يذكر السند. وقال ماذا ابن خزيمة؟ قال كأنه قال لا يجوز لأحد أن يغير على ما نعم. ما فعلت نعم. يغير ما فعلت نعم. فماذا فعل هذا؟ إذا نقلت من ابن خزيمة يجب أن تنقله كما هو نعم. ولأنه ربما يكون شيء. وأما عند غير ابن خزيمة فلا باس، قدمت أو أخرت يعني لا بأس بهذا. طيب عندك يا أخانا أحمد إذا روى حديثا لإسناد ثم أتبعه إسنادا وقال في آخره مثله، فهل لك أن تروي الإسناد هذا في قوله مثله تروي المثل الذي تقدم على الإسناد الثاني الذي قال فيه مثله؟ نعم لي أن أرويه وأبين. كيف تبين؟ لأنه مثله يعني إذا اتفق لفظا ومعنى اتفق لفظا ومعنى. نعم كيف تبين؟ كيف أبين؟ إيه أقول قد جاء بهذا وأبين. تقول وهو أو يعني أو قلت وهو كذا وكذا، أي المثل وهو كذا وكذا هكذا. نعم نعم. ماذا وإن هذا هو لابد من البيان، لأن ربما يكون إلا أن يكون الشخص حافظا، إذا كان حافظا أن ذلك المتن هو ذلك المتن المتقدم بنفسه، وإلا فلابد من البيان لابد من البيان. نعم. عندك أخانا أحمد إذا ذكر لا، ما الذي فرق بين مثله ونحوه؟ يعني ابن معين والحاكم هم الذين يرون التفريق بين مثله ونحوه، فيجوزون في مثله ولا يجوزون في نحوه. طيب هو صحيح مثله ونحوه فيهما نعم. نعم أيضا السؤال عندك إذا ذكر الإسناد وبعض المتن ثم قال وذكر الحديث، هل يجوز لنا أن نلحق بقية الحديث أم لا؟ يقولون إذا كان الطالب يعرف بقية الحديث، قد سمعه مثلا في مجلس آخر في مكان آخر أو له إجازة وهو يعرف أيضا ما بقية الحديث يجوز، أما إذا لم يعرف ما بقية الحديث وليس له إجازة فلا يجوز. إجابة طيبة. بقي إذا خشي أن المؤلف حدثها عمدا، مثل ما تقدم لنا في صحيح البخاري أربعين يا سهلة تحرم عليه، ذكرها البخاري في موضعين من صحيحه، في كتاب المغازين وفي كتاب النكاح في الكفاءة، ويحلف هذا أربعين يا سهلة تحرم عليه، فعرف أن البخاري حدثها عمدا لأنه رآها يعني تتعارض مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، ومع أيضا إنما رضاع من المجاعة، وسالم ما يعني يشبعه الحليب ولا إنما هو لإباحة ماذا لإباحة الرضاع وأحكام الرضاع. فماذا إذا علم أن المؤلف حدثها عمدا؟ إذا علم أن المؤلف يعني حدثها عمدا يترك، لكن إذا اضطر إلى ذكرها يبين، يعني أنه زاد فلان زادها فلان مثل زادها مسلم هكذا. خيرا إن شاء الله. عندك أخي هل يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو العكس؟ نعم يجوز. يجوز. ومنعه أحمد، منعه أحمد بن حنبل وجوزه بجماعة العراقي تقريبا أنه يقول يعني يجوز ما في أي شيء. قال أرجو أن لا بأس بأحمد، يعني جاءت رواية عنه منع وجاءت رواية قاله قالوا من السحب عنده أرجو أن لا بأس. نعم لكن إذا كان في العبادة يعني مثل الحديث الذي تقدم معنا فلا يجوز. ونبيك الذي أرسل يعني لما قال ورسولك الذي أرسلت. عندك كان صالح إذا كان في سماعه بعض الوهن فماذا يلزمه؟ يبين. ها؟ يعني بعضه أخذ بالمذاكرة وماذا؟ وبعضها يعني سماع في حال نعس. نعم في حال نعس وحيلتح وكذا. نعم فيبين يقول سمعتها مذاكرة وسمعته مذاكرة. نعم أحسنت. وإذا كانت الحديث عن ثقة ومجروح فماذا؟ الذي اختار يوم الجمعة ما يبين يعني المجروح. ها؟ مسلم؟ ما يحدث المجروح لا يبين. والإمام أحمد يبين. طيب. يا ماذا؟ تريد السنة وقت. يقول بالله عه غيره هكذا بعض ال وماذا يعني ليت وبالله عه. نعم. طيب المهم ان هذا جائز. إذا كان المعنى واحد، إذا كان المعنى واحد يجوز له أن يحدث المجروح. إذا كان المعنى واحد ما في زيادة ولا نقصان يجوز له، ما إذا كان هذا قطعة وذا منه قطعة أخرى فلا يجوز له أن يحدث. أي يبين كل نوما وحديثه. هو الظاهر أنه ما هو يعني ما هو على سبيل الإلزام، لابد يعني تصرف العلماء أن منهم من يحدث ومنهم من لا يحدث، لكن فرقوا بين ما يكون المتن واحد وبين ما يكون هذا له قطعة وذا له قطعة أخرى، وهو يشبك القطعتين مع الراويين معا فلا يجوز له أن يحدث أحد منهم. هو بحسب سماعه من شيوخه، أقصد بحسب سماعه من شيوخه سمعه هكذا يؤديه الأولى أن يؤديه هكذا. والله المستعان. طيب إلى هنا يا أخوان. عندما يا أخواننا من اليمين اذكر لنا يا أخانا أحمد شيئا من شرف علم الحديث وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا علم الحديث هو الذي يبقى للإنسان في الدنيا وفي الآخرة، والله سبحانه وتعالى يرفع الإنسان بهذا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء يعرفون حقائق الأمور، قال الله تعالى وما يعقلها إلا العالمون. العلماء هم يخشون الله، قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء الله سبحانه وتعالى يرفع الإنسان وإن كان يعني لا نسب قليل أو كذا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فشرف علم الحديث هو ماذا له شأنه، وهو يرفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. هذا الله تعالى عنه. كمل يا أحمد. يعني من هذا الباب أيضا يقول هنا أنه يحتاج إليه كل يعني من أراد يعني في الفقه والتفسير، يحتاج إليه كل واحد يعني في علم الحديث. نعم. إلى تفسير القرآن وإلى الفقه وكذلك طيب فيه من مكارم الأخلاق ومن الشيم. نعم. كمل يا أخانا عادل. هو سلم يعني العلوم، وبه نستطيع أن نعرف الصحيح من الضعيف، وبه نستطيع أن ندب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستغني عنه مفسر ولا فقيه. وكذلك أهل الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها إلى أهل الحديث. نعم. أهل الحديث وجوههم منظرة، وصدق القائل أهل الحديث طويلة أعمارهم وبدع النبي وجوههم منظرة، فهو علم من أشرف العلوم. وفي آية ما أراكم وقعتم عليها وهي في الكتاب. كل يوم يدعاكم الأمام يوم ندعو يوم ندعو كل أناس بإيمانهم والحديث إمامهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خيرا إن شاء الله. آية المجادلة ما أدخلوا عدلوا إلى الحيض وتركوا آية المجادلة. يرحى الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ذكر الحديث والآية. نعم خيرا إن شاء الله. عندك يا أخي عبد الله. لا خير إن شاء الله. جاب الطيب إن شاء الله. اذكر لنا صفات المحدث التي ينبغي أن يتصف بها. أول كل شيء النية، تصحيح النية أن تكون لله تبارك وتعالى. ماذا قال أبو الأحوص في هذا؟ قال إني طلب من العلم لغير نية فجاء الله بهذه النية أو بهذا المعنى. نعم. وأنا يعني كثير من العلماء قالوا في هذا الشأن، يعني مثل معمر قال طلب من العلم لغير الله فهذا إلا أن يكون لله. طيب خيرا إن شاء الله. يقول ماذا